والآن نعود بكم إلى القرآن الكريم من بيت القرآن الكريم من علم من أعلام القراء في هذا العالم من بيت القرآن الكريم من فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم فريق في الجنة وفريق في ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء وكذلك أوحينا إليك قرآنا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها يوم الجمع لا ريب فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شيء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شيء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ويحيي ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أم اتخذوا من دونه فالله هو الولي

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام يذرأكم فيه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض يذرؤكم جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم ليس كمثله شيء ليس كمثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء شرع لكم